أكثر من 4 أيام، ويرى أنه بعد جلسة 4 أيام يرى أنه مقيم، هل يقيم جمعة ولا لا؟ من جواب في سؤالك الجواب هل يقيم جمعة ولا لا؟ الجواب في سؤالك ما اعتبرته مقيما؟ إيه بس أنه ما زال أنه يعني مذكر مسافر يعني باعتبار أنه ما جاء لبلده. إذن صحح قولك اعتبرته مقيما إقامة مؤقتة، أن اعتبرته مقيما قد جمع الإقامة. لا أقصد أنه هناك فرق، أقصد المقيم مؤقتا يا شيخ. لا هو لا يزال مسافرا ما لم يجمع الإقامة. لكن يقيم جمعة. أخي صلاة الجمعة سلبا وإيجابا مرتبط بكونه مسافرا أو مقيما، فمن كان مسافرا فلا جمعة له، ومن كان مقيما فعليه الجمعة.